قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. حرم واحدها حرام، فبما نقضهم ميثاقهم بنقضهم التي كتب الله جعل الله. تبوء تحمل دائرة الدولة. وقال غيره: الإغراء التسليط. قال سفيان: ما بالقرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. مخلصة المجاعة، من أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق. حي الناس منه جميعا شرعة ومنهاجا سبيلا سبيلا وسنة. أجورهن مهورهن. المهيمن المهيمن الأمين. القرآن أمين على كل كتاب قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وآله أجمعين. فالبخاري رحمه الله بعدما فرغ من إراد ما أراد إراده في سورة النساء انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بسورة المائدة، وأتى في أول هذا في أول ما يتعلق بهذه السورة ببعض الكلمات من هذه السورة وفسرها. حرم واحدها حرام، هذا في أول السورة. غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني حرام يعني محرمون، يعني يقال للإنسان وهو محرم يقال له أنه حرام، كما أنه إذا انتهى من الإحرام يقال له حلال، يقال له حلال إذا لم يكن محرما، ويقال له حرام إذا كان محرما. قال: فبما نقضهم ميثاقهم بنقضهم. فبما نقضهم ميثاقهم، قال يعني فبنقضهم، يعني أن ما وتابها في تأكيد الكلام، ويكون إعراب ما بعدها وفقا لما كان قبلها، والذي قبلها فهو مجرور، فتكون مجرورة بالحرف الذي دخل على ما التي جيء بها لتأكيد الكلام. التي كتب الله جعل الله. التي كتب الله لكم، يعني التي جعل الله لكم. تبوء يعني تبوء بإذني وإذنك، يعني تحمل قال وقال غيره: الإغراء التسليط. قال غيره: الإغراء التسليط. أغرينا يعني سلطنا. وكلمة غيره هنا لم يتقدم يعني ذكر أحد يعني يعزى إليه هذا الكلام، فغير واضح ذكر هذا الغير، لأن كلمة غيره فيها ضمير ولم يتقدم مرجع للضمير. قال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يقول سفيان: لستم على شيء، إن أشد آية علي في كتاب الله لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. معنى هذا أن كون الإنسان يقيم الشيء الذي كلف به ويلتزم بالشيء الذي أمر به، يعني هذا من أشد ما يكون وأصعب ما يكون، وهو شديد على من وفقه الله عز وجل. والمقصود من ذلك قوله: ما أنزل إليك من ربكم، لأن يعني كون الإنسان يقيم ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان قرآنا أو سنة، ويلتزم بذلك ويأخذ بالأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة، ينتهي عن النواهي التي جاءت في الكتاب والسنة، هذا من أشد ما يكون. ولهذا الموفق

صلى الناس ثم أثاروا البعير وإذا العقد تحته وإذا العقد تحت البعير. هذا الحديث سبق أن مر مرارا في سبق أن مر أن العقد كان لأسماء أختها وهنا تقول عقد لي ولا تنافي بين هذا وذاك لأن العقد في الأصل هو لأسماء وقد استعارته عائشة فإذا قالت العقد أسماء يعني معناه نسبة التملك أي أنها مالكته وصاحبته وإذا أضافته إليها لكونه بحوزتها وفيه دليل على جواز استعارة الزينة أو ما يتزين به عند الحاجة لأن قال العقد الذي مع عائشة مستعار من أختها أسماء رضي الله تعالى عن الجميع. وفيه كذلك أيضا أن النبي عليه السلام لا يعلم الغيب لأنه لو كان يعلم الغيب ما جلسوا في انتظار العقد وهم يبحثون عنه وهو موجود تحت البعير والرسول صلى الله عليه وسلم ما درى عنه وما عرف أنه تحت البعير إنما جعل الناس يبحثون وفتشون وبقوا وليس معهم ما وحصل ما حصل من اللوم لعائشة ومعاتبتها ثم حصل الخير والبركة بسبب هذا التأخر. وهذا مما يعني يدخل تحت قوله لعسى أن تتره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا لأنه كره هذا التأخر ومع ذلك صار فيه الخير وهو أنه شرع وجاءت مشروعية التيمم والتخفيف على هذه الأمة والتيسير وأن الواحد إذا لم يجد ماء فعنده مسجده وطهور عنده مسجده وطهور وهذا من خصائص هذه الأمة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فيهما وأيما رجل من أمة ذاك الصلاة فعنده مسجده وطهوره. معناها أن التيمم هذا من خصائص هذه الأمة وأن الله خفف على هذه الأمة ويسر عليها فيما شرع فجعل التيمم وضرب الأرض باليد ومسح الوجه وظاهر الكفين هذا يقوم مقام الوضوء إلى عدم الماء يقوم مقامه ويحل محله ويكفي عنه سواء كان في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر سواء في الحدث الأكبر أو الأصغر. ثم أيضا فيه معاتبة أن الرجل يعني يؤدب ابنته وإن كانت مزوجة لأنه جعل يطعن فيها وكان في خاصرتها وكذلك أيضا يعاتبها ويؤدبها. قال تيمموا تعمدوا يعني يعمدون إلى التراب ويضربون على وجه الأرض وعلى الصعيد الذي هو سطح الأرض هذا هو التيمم تعمدوا يعني تعمدوا إلى وجه الأرض وإلى صعيدها وهو ظاهر الأرض فاضربوا عليه وتيمموا. قال آمين عامدين أما معنى عمل وقصد وتيمم المعنى تعمد. قال أممت وتيممت واحد هذا آمين لأنه من أمة وتيمم المعنى واحد كله من معنى القصد والتعمد. قال ابن عباس لمستم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن والإخباء المكان. يقول ابن عباس أن هذه الأمور الأربعة التي هي لمستم ولامستم والتي دخلتم بهن والإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض هذه كلها يراد بها النكاح يراد بها الجماع. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سقطت قلادة لي بالبيداء و

أن يقتلوا لأنهم قتلوا وحاربوا الله ورسوله. وهذا أيضا كذلك فيه يتعلق أيضا بالمحاربين وأنهم يقتلون. فجاء أهلها وطلبوا القصاص من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعطاهم ذلك وقال كتاب الله القصاص. فجاء أنس بن النضر وعم مالك بن أنس فقال والله لا تكسر سن الربيع، والله لا تكسر سن الربيع. فقال عليه الصلاة والسلام يا أنس كتاب الله القصاص، يا أنس كتاب الله القصاص. فجاء أصحاب الجارية المقصود منها وتنازلوا عن القصاص وقبلوا الأرش والدية. فقال عليه الصلاة والسلام على إثر ذلك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، لأن هذا أقسم قسم لا يملكه، لأن كونها لا تكسر هذا ليس بيده، وإنما هذا بيد أولياء الجارية. فأولياء الجارية فهذا حلف على أنها لا تكسر من الربيع، وليس ذلك ردا لحكم الله، ولكنه أراد أن يحرص على أن تبقى أو تبقى الربيع غير مكسورة السن، وألا يحصل لها كسر السن، وذلك بالحرص والعناية بطلب السماح والعفو من أولئك، لأنه يرد حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فجاء أولياؤها وتنازلوا وعفوا وأخذوا الأرشة، فقال على أثر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، لأنه أقسم قسما لا يملكه. ومع ذلك الله قذف في قلوب أولئك أن يعفوا وأن يتسامحوا فلم تكسر سن الربيع، وتحقق وبر قسمه وبر القسم الذي حصل وصدر من أنس بن مالك عن أنس بن مالك. قال باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه الآية. هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها الذي في هذا الموضوع، لأنها قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب، والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف يتصور مع هذا أن يخفي الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا؟ هذا فيه دليل على أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بين الناس كل ما شرعه الله تعالى لهم، وأن الله تعالى أكمل به الدين وأتم النعمة وبلغ البلاغ المبين عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي مقدمة والسابق أو أعظم الناس قياما بهذا الأمر وأعظم الرسل قياما بهذا الأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلهم قاموا بما أوجب الله عليهم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو سيدهم وإمامهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قد بلغ البلاغ المبين، ما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا وقد دل الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله عز وجل إلا وحذر الأمة منه، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا، قد حصل منه البلاغ، حصل منه النصح، فهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وهو أفصحهم لسانا، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا ترك الناس على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا، لا يزيغ عن هذه الشريعة، عن هذا الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلا هالك، قد خذله الله عز وجل وحرمه الفوز والظفر. قال الله عز وجل أن هذا صراط مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: باب قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقال: حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. وهذه الترجمة تتعلق في هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي يبين فيها مثال وأمثلة من لغو اليمين التي هي غير منعقدة والتي ما قصد عقدها، وهي قول الرجل لا والله بلا والله. الاعتاد أن يقولها من هذا الكلام فإن هذا يعتبر لغو يمين، ولكن على الإنسان أنه لا يحرص على أن يستعمل اليمين وأن تكون اليمين على لسانه دائما وأبدا، إنما عليها معظم اليمين أن لا يستهين بها. وبينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن مثل قول القائل لا والله وبلا والله هذا من لغو اليمين، لأنه ليس مما يعني أريد عقده، وإنما كلام لغو يجري على الألسنة ما أريد الحلف فيه. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. والحديث الأول في إسناد مالك بن شعير وهو شعير بن الخمس، ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب قصة حصلت له، وهي أنه أغمي عليه لم يبقى إلا أن يدفنوه في القبر، أوصلوه إلى القبر فتحرك، ثم بعد ذلك كشفوا الكفن عنه وعادوا به إلى بيته، وعاش بعد ذلك، وولد له بعد ذلك ابنه مالك اللي هو راوي الحديث، ولد له بعد هذا ابنه مالك، ومالك هذا هو راوي الحديث الذي معنا، فإن أباه حصل له إغماء وظنوا أنه قد مات فرسلوه وصلوا عليه وذهبوا به إلى المقبرة، وعند القبر تحرك فكشفوا عنه وإذا هو حي، وعادوا به إلى منزله، وعاش بعد ذلك، وولد له بعد ذلك ابنه مالك الذي راوي الحديث حديث عائشة هذا الذي مر. الحديث الثاني أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أن أباها أبو بكر رضي الله عنه كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله عز وجل الكفارة، حتى أنزل الله عز وجل الكفارة، يعني معناه أنه كان يحافظ على اليمين. ففي الحديث الأول بيان لغو اليمين وأنه غير معقود وغير منعقد، وأن اليمين المنعقدة هي التي يحافظ عليها صاحبها. والحديث الثاني يدل على اليمين المنعقدة، لأن أبو بكر رضي الله عنه كان لا يحلف بيمين، إذا حلف فإنه يوفي بيمينه ولا يحنث بيمينه حتى أنزل الله الكفارة، وأن الإنسان يكفر عن اليمين إذا يحنث اليمين يكفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا شرعت الكفارة مخرج من الأيمان المعقودة بأن يتخلص الإنسان منها بأن يكفر، والكفارة هي ما جاء في هذه الآية، ويعف رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. التخيير فيها تخيير وترتيب، تخيير بين العفق وإطعام 10 مساكين وكسوته، وبين هذين وبين الصيام ترتيب، لأنه لا يصار إلى الصيام إلا إذا عجز عن العفق والإطعام والكسوة. اثنان مخير فيهما، وقد والثالث مرتب على عدم القدرة على الأولين وهو الصيام، لأن الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام وجدت وكفرت الحام 10 مساكين فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك الكفار أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم، قولوا احفظوا أيمانكم بعد أن ذكر الكفارة يدل على المحافظة على اليمين. وهذا جاء عن إبراهيم النخعي فيما مضى فيما يأتي أنه قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني يؤدبونهم ألا يستهينوا بالأيمان والعهود حتى يستعظموا ذلك، حتى يعتبروا هذا أمرا عظيما، لأنه ليس الأمر الهين من الإنسان يتساهل ويتهاون باليمين ويحلف ولا يبالي ويقل عهد ولا يبالي، وإنما على الإنسان يحفظ اليمين ويحفظ العهد إذا عاهد، ولا ينقض لا يغدر، ولكنه إذا حلف على يمين ورأى غير أثر منها فقد شرع الله سبيل الخلاص من ذلك بالكفارة، حيث أرسل إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا أحلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أجيب على من يمكن ذلك أن عندما تيمم الآية التي نزلت معي أن تيمم وجد الماء البعيد لعقلكم والإيماء الفرق هو الفرق بين الصحيح والكاذب. ايش اخوانا من على الفرق بين فيها قصاصا مثلا لو قطعت أصابعه أو المساواة هذا غير منضبط، لكن كون تقطع يد، كون تقطع رجل، كون تقلع عين، كون تقلع أذن، يعني سن، يعني هذا المساواة والمقاسة متحققة.